Peace be upon you, brothers and sisters. اليوم إن شاء الله سنتعرف على معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف enjoining what is right. Enjoining what is right. الأمر بالمعروف. Enjoining what is right. الأمر بالمعروف. أما النهي عن المنكر forbidding what is wrong. Forbidding what is wrong. النهي عن المنكر forbidding what is wrong النهي عن المنكر